الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، توقفنا في سورة الأنعام عند قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: فتحنا وتحت جدود ألا طب، فتحنا وتحت جدود ألا طب. هل هذا الموضع صحيح؟ نعم، لم نأخذ آخر شيء أخذناه، ارفع يكن أنس فدا. نعم، توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: يعقل وتحت خاطب كياسين القصص يوسف حنان. يعقل وتحت خاطب كياسين القصص يوسف حنان، حل المرموز له بيعقوب له عدة كلمات. أولا كلمة يعقلون، يعقلون في سورة الأنعام، يعقل خاطب. طيب، في سورة الأنعام قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، هذه الكلمة وردت في الشافعية. نعم، قال الشاطبي رحمه الله: وعم علا لا يعقلون، وتحتها خطابا، وتحتها خطابا، يعني قرأ بالخطاب بتاء الخطاب نافع وابن عامر وحفص عن عاصم، نافع وابن عامر وحفص عن عاصم، خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والباقي يعقلون بالياء. طيب، كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر يا أخوات؟ أبو جعفر ليس له ذكر، الكلام على يعقوب. كيف يقرأ أبو جعفر؟ يقرأ أبو جعفر كنافع للسكوت عنه. طيب، كيف يقرأ نافع؟ بالخطاب، لأنه تبع عمّا، عمّا نافع بن عامر وحفص، يبقى نافع معه أبو جعفر. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب مذكور هنا خاطب حلا، يعقل خاطب حلا، يعقل خاطب حلا، يبقى خالف أصله فقرأ بالخطاب أيضا، قرأ بالخطاب، يبقى أبو جعفر خطاب من الموافقة ويعقوب خطاب من المخالفة. طيب، كيف يقرأ العاشر؟ يقرأ بالياء، بياء الغيب مثل حمزة، مثل حمزة، ويكون ملخص الكلمة كالآتي: نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب بتاء الخطاب أفلا تعقلون، والباقون بياء الغيب أفلا يعقلون. مرة أخرى: نافع وابن عامر وحفص من الشاطبية، وأبو جعفر ويعقوب من الدرة بالتاء بتاء الخطاب تعقلون، والباقون بالياء يعقلون بياء الغيب. واضح؟ وتحت، وتحت، وتحت، يعني ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني تحت سورة الأنعام، يعني سورة الأعراف. نحن الآن في متن سورة الأنعام، فلما يقول يعقل خاطب يعني يعقل التي في سورة الأنعام، وتحت أي في سورة الأعراف، قوله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. ما هي مذاهب القراء في كلمة أفلا تعقلون هذه؟ هي التي في الأنعام، هي التي في الأنعام. لماذا؟ لأنه قال في سورة الأنعام في الشاطبية: وعما علا لا يعقلون، وتحتها خطاب، وتحتها يعني في سورة الأعراف، وهنا قال يعقل وتحت خاطب حالا. نفس الأدلة، نفس الأدلة التي في الشاطبية ونفس الدليل الذي في الدرة، فينتج عن ذلك نفس القراء. نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب بالتاء والباقون بالياء، والباقون بالياء. نفس الإيه؟ نفس الكلام الذي ذكرناه في سورة الأنعام سينطبق على موضع سورة العرب. واضح؟ كياسين، عايزين نشوف موضع سورة ياسين. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، أفلا يعقلون. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، نعم في سورة الأنعام، في نفس الكلام على هذا الموضوع، كلمة يعقلون في الأنعام وفي الأعراف، ومن ضمن المواضع التي ذكرها في سورة الأنعام في الشاطبية موضع سورة ياسين. قال: وياسين من أصل، وياسين من أصل، والكلام كان على خطابا، والكلام على وتحتها خطابا. وياسين من أصل يعني قرأ. نافع وابن ذكوان، نافع وابن ذكوان بالخطاب. ومن نعمره ننكسه في الخلق أو ننكسه في الخلق أفلا تعقلون، تعقلون. ده نافع وابن ذكوان، وياسين من أصل، نافع وابن ذكوان بتاء الخطاب، الكلام على الخطاب. والباقون بياء الغيب، والباقون بياء الغيب. طيب كيف يقرأ نافع هنا؟ يقرأ نافع كأبي جعفر. يقرأ نافع كأبي جعفر. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ يقرأ بالخطاب، يقرأ بالخطاب من أصل تعقل. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ يقرأ يعقوب بالخطاب للنص عليه كياسين. كياسين ماذا؟ خاطب أيضا. يعقل وتحت خاطب كياسين، يعني موضع سورة ياسين ليعقوب أيضا بالخطاب مخالفا لأصله. طيب كيف يقرأ العاشر؟ خلف العاشر يقرأ بالياء كحمزة، يقرأ بالياء بياء الغيب كحمزة، ويصير مذاهب القراء العشرة كالآتي: نافع وابن ذكوان وأبو جعفر ويعقوب، ويعقوب بالخطاب بالتاء أفلا تعقلون، والباقون بالياء، والباقون بالياء. مرة أخرى: نافع وابن ذكوان من الشاطبية، وأبو جعفر ويعقوب من الدرة بتاء الخطاب، والباقون بياء الغيب. كياسين. القصص سنرجئها، القصص سنرجئها يوسف، يوسف حل موضع سورة يوسف. قال الإمام الشاطبي: وفي يوسف، ويوسف عم، وقل في يوسف عم نيطلا، عمني صلاة، برضو بالخطاب في آخر سورة يوسف. قال الله سبحانه وتعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. في آخر السورة عمن يطلع نافع وابن عامر وعاصم، وليس حفص لكن عاصم، نافع وابن عامر وعاصم بالخطاب: أفلا تعقلون. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ نفس الفكر، أبو جعفر كنافع بتاء الخطاب، بتاء الخطاب. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ بتاء الخطاب من المخالفة والذكر هنا في سورة الأنعام. كيف يقرأ خلف العاشر؟ يقرأ خلف العاشر بالياء كحمزة، بالياء كحمزة، وتصير موضع سورة يوسف نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بتاء الخطاب، والباقون بياء الغيب، نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالتاء والباقون بالياء. الموضع الأخير الذي سنتكلم عنه في كلمة يعقلون موضع سورة القصص، موضع سورة القصص. طيب سورة القصص كل اللي فات ده كان دليله في سورة الأنعام، كان دليله في سورة الأنعام في الشاطبية. أما موضع سورة القصص وهو قول الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفلا تعقلون ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية لكن في متن سورة القصص، في متن سورة القصص وليس كباقي الكلمات التي ذكرتها منذ قليل كان متنها في الشاطبية سورة الأنعام. طيب متنها في سورة القصص بيقول إيه؟ قال رحمه الله: يعقلون حفظته، يعقلون حفظته. ما معنى يا أخوات، ما معنى قول الناظم يعقلون حفظته؟ هذا السؤال لكم. يعقلون حفظته، هنا الكلمة والرمز وليس هناك قيد، يبقى يقصد به ياء الغيب، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقته. قرأ أبو عمرو بالياء وأنا مغمض، قرأ أبو عمرو بالياء، أبو عمرو منين؟ من الرمز الحاء في حفظته، ويعقلون بالياء نظرا لعدم ذكر القيد يبقى يقصد الياء، يبقى قرأ أبو عمرو يعقلون بالياء. هذا من الشاطبية، وباقي القراء باقي السبعة يقرأ بالتاء، يقرؤون بالتاء. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر يقرأ بالتاء. لماذا بالتاء؟ مثل نافع. كيف يقرأ يعقوب؟ ها، قرأ يعقوب بالتاء، بالتاء مخالفا لأبي عمرو الذي كان يقرأ بالياء، وذكره هنا دليل على هذه المخالفة، وذكره هنا دليل على هذه المخالفة. القصص يعقل وتحت خاطب كياسين القصص، يعني موضع القصص أيضا بالخطاب ليعقوب. خلف العاشر بالتاء كحمزة من الموافقة، ويكون ثلاثة الدرة بالتاء، والشاطبية أبو عمرو فقط الذي يقرأ بالياء، يبقى هذه انفراد لأبي عمرو، هذه انفراد لأبي عمرو، الوحيد الذي يقرأ بياء الغيب هو أبو عمرو. أفلا يعقلون، وباقي العشرة بالتاء أفلا تعقلون. باقي العشرة، باقي السبعة من الشاطبية والثلاثة من الدرة أبو جعفر وخلف العاشر من موافقتهم لأصلهم، ويعقوب من مخالفته، ودليل المخالفة ذكره هنا كأتينا القصص يوسف حلال. واضح؟ طيب البيت التالي يتكلم عن الفعل فتحنا. قال الشاطبي: إذا فتحت شدد لجام وها هنا فتحنا، وفي الأعراف واقتربت كلا، وفي الأعراف واقتربت كلا. يعني إيه؟ يعني هذه أربعة مواضع إذا فتحت في موضع سورة الأنبياء، صح؟ الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. شدد لجام، قرأ ابن عامر: فتحت، فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. طيب وها هنا، وها هنا فتحنا، ها هنا يعني في سورة الأنعام: حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تصير فتحنا عليهم أبواب كل شيء لابن عامر أيضا. وفي الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، قرأ ابن عامر: لفتحنا عليهم. واقتربت، واقتربت، اقتربت اللي هي سورة القمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، قرأ ابن عامر أيضا: ففتحنا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذه المواضع الأربعة قرأها ابن عامر بالتاء، بتشديد التاء أقصد. فتحنا أبواب كل شيء، لفتحنا عليهم بركات من السماء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذا ما هو في الشاطبي. طيب يتكلم بقى عن هذه الأربعة مواضع هنا في الدور. يبقى الأصل عندنا في الشاطبية أن ابن عامر بالتجديد، ومن سيذكره هنا سيوافق ابن عامر، ومن سيذكره هنا سيوافق ابن عامر. لماذا؟ لأن نافع وأبو عمرو وخلف العاشر كلهم متفقين بالتخفيف، فما سيذكره هنا بالتجديد سيكون هو ابن عامر بالتجديد. تعالوا نشوف. قال: فتحنا، وتحدو، وتحت أشدد ألا طب. فتحنا وتحت أشدد ألا طب. فتحنا وتحت، ماذا يقصد من المواضع الأربعة؟ يقصد موضع سورة الأنعام والأعراف. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لفتحنا عليهم بركات من السماء، الأنعام والأعراف، بالتجديد لأبو جعفر ورويس. أبو جعفر ورويس. معنى ذلك، معنى ذلك أن موضع سورة الأنعام وموضع سورة الأعراف قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس بتشديد التاء: فتحنا على أبواب كل شيء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ابن عامر من الشطرية وأبو جعفر ورويس من الدرة. طب باقي أهل الدرة روح وخلف العاشر يقرؤون بتخفيف كأصلهم. سيكون الملخص أن ابن عامر وأبو جعفر ورويس يقرؤون بالتجديد في أي موضع؟ موضع الأنعام والأعراف. طيب تبقى لي موضعين: موضع الأنبياء وموضع القمر. الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، والقمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قال: والأنبياء اقتربت حز إذ، حز إذ، حز إذ. حز إذ يعقوب وأبو جعفر، يعقوب وأبو جعفر. كيف يقرؤون موضع الأنبياء واقتربت؟ بالتشديد أيضا، وتحت أشدد وتحت اجلد نفس الكلام نفس القيد بالتجديد. بالتجديد مثل من؟ مثل من؟ مثل ابن عامر. مثل ابن عامر، يبقى موضع الأنبياء وموضع القمر ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب كله، ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب كله بالتجديد والباقون بالتخفيف، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يبقى هذه الأربعة انقسمت قسمين، قسم ابن عامر وأبو جعفر ورويس، رويس فقط عن يعقوب، وهذا موضع الأنعام والأعراف. والقسم الثاني ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب كله، وهذا في سورة الأنبياء وسورة القمر. واضح؟ نعم. ويكذب الصلة، ويكذب الصلة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية في قول الناظم: ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا، الخفيف أتى رحبا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يكذبونك بتخفيف الذال مع سكون الكاف، الكسائي ونافع، الكسائي ونافع، فإنهم لا يكذبونك. طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ خالف نافع كان بيقرأ بالتخفيف، يبقى أبو جعفر بيقرأ بالتجديد. طيب هو قال ويكذب الصلة عطفا على قوله أشدد. شوف البيت بيبدأ بيقول إيه، فتحنا وتحت إيه أشدد، حط دائرة أو خط تحت كلمة أشدد، أشدد في فتحنا وفي الأعراف لآل طب وفي الأنبياء واقتربت عجوز، والتشديد في يكذب لأبي جعفر، يبقى أبو جعفر قرأ بالتشديد. طيب كيف يقرأ يعقوب وخلف العاشر؟ يقرؤون بالتشديد كأصليهما، كيه؟ كأبي عمرو وحمزة. يبقى إذن ليس في هذه الكلمة إلا ما ورد في الشاطبية من أن نافع والكسائي يقرآن بالتخفيف يكذبونك، وباقي القراء، باقي العشر الخمسة الباقية بعد نافع و الكسائي من الشاطبية وثلاثة الدر كلهم يقرؤون بالتشديد، يعقوب وخلف العاشر من الموافقة وأبو جعفر من المخالفة. ثم قال: وحز فتح إنه مع فإنه، وحز فتح إنه مع فإنه. قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أنه من عمل، فأنه غفور رحيم، أنه وفأن. تكلمنا عن هذه الكلمة في الشاطبية لما قال الناظم: وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نم، وبعد كم نم. قلنا أن ابن عامر وعاصم يقرؤون بفتح الهمزتين أنه فأنه، وقلنا أن نافع يقرأ أنه فإنه، أنه فإنه، وقلنا أن الباقون يقرؤون بالكسر فيهما إنه من عمل فإنه غفور رحيم، ذكرنا ذلك في الشاطبية بالتفصيل، يعني ذكرنا ذلك في الشاطبية بالتفصيل. ملخص هذه الكلمة من قوله من قوله رحمه الله الشاطبي: وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما، يعني ابن عامر وعاصم يقرأ بفتح الهمزتين كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، ثم تاب من بعده وأصلح، فأنه، أنه وفأنه بالفتح. نافع عاصم وابن عامر، عاصم وابن عامر، عاصم وابن عامر. طيب، وقلنا أن نافع بيفتح الأولى ويكسر الثانية، يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، ثم تاب من بعده وأصلح، فإنه بالكسر. وباقي السبعة، وباقي السبعة يقرون بكسر اللفظين، كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هذا ما ذكرناه في الشرط. طيب، كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر ليس له ذكر، يبقى يقرأ بنافع. طيب، كيف يقرأ نافع؟ سريعا، كيف يقرأ نافع؟ قلت الآن بفتح الأولى وكسر الثانية، بفتح الأولى وكسر الثانية، يبقى أبو جعفر موافق لنافع بفتح الأولى وكسر الثانية، أنه من عمل وأصلح فإنه. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ يقرأ كحمزة بكسر اللفظين، إنه من عمل فإنه غفور رحيم. يبقى أبو جعفر مثل نافع، وخلف العاشر مثل حمزة. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ هنا بقى ذكر يعقوب، ذكر يعقوب هنا، وحذ فتح إنه مع فإنه، وحذ فتح إنه مع فإنه، يعني بفتح اللفظين مخالفا لأصله. يقرأ مثل من؟ يقرأ مثل ابن عامر وعاصم، مثل ابن عامر وعاصم، يقرأ مثل ابن عامر وعاصم، أنه فأنه. خالف أبو عمرو، خالف أبا عمرو، وقرأ مثل نافع، وقرأ مثل عاصم وابن عامر، مثل عاصم وابن عامر. فيتلخص الآتي: رقم واحد، مثلا بقى القراء العشرة كلهم، رقم واحد ابن عامر وعاصم ويعقوب، ابن عامر وعاصم خلاص معروفين من الشاطبية، ويعقوب من دليل مخالفته في قوله وحذ فتح إن مع فإن، ابن عامر وعاصم ويعقوب بفتح اللفظين. رقم اثنين، نافع وأبو جعفر، نافع وأبو جعفر بفتح الأول أنه وكسر الثاني فإنه، نافع وأبو جعفر أنه فإن، الباقون إنه فإنه بكسر اللفظين، بكسر اللفظين. واضح؟ تمام. آخر كلمة معنا اليوم، آخر كلمة، آخر كلمة معنا اليوم: وفائز توفته واستهوته، وفائز توفته واستهوته، في قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. وقوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، في سورة الأنعام: توفته واستهوته ثم ردوا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي قوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، كان يقرأ حمزة توفته وذكر مضجعا، وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة، قرأ حمزة توفيه واستهويه. بالتذكير والإمالة، توفيه واستهويه، تذكير ثم إمالة الياء. طيب، قال هنا وفائز توفته واستهوته باللفظ كما لفظ به، يعني بالتأنيث، يعني قرأ خلف العاشر توفته رسلنا، وقرأ كالذي استهوته الشياطين، كقراءة الجماعة، كقراءة الباقي. إذن يتلخص من هذه الكلمة أن هذا انفراد لحمزة، أن هذا انفراد لحمزة، التذكير والإمالة الكبرى انفراد لحمزة فقط. وخالفه خلف العاشر فقرأ بالتأنيث، بتاء التأنيث، وطبعا بتاء التأنيث لن يكون فيها إمالة، فلما خالفه نتج عن ذلك أن هذا انفراد لحمزة، لأن طبعا أبو جعفر ويعقوب يقرأان مثل نافع وأبي عمرو ويقرأان أيضا، وكلهم يقرؤون به بالتاء، هذا انفراد لحمزة. ثم بعد ذلك كلمة ينجي، طبعا كلمة ينجي محتاجة بتين كمان و11 موضع يجب التفصيل فيها، سيكون هذا موضوع درسنا القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن أحيانا الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.